من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، يطل علينا من جديد شهر رمضان الكريم، فتسعد النفوس وتمتلئ القلوب بالفرحة والبهجة لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة. كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. صحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات الرمضانية المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، شكت لي إحدى صديقات البرنامج من أنها وقد لقيت عدة صدمات من قريبات وصديقات لها كانت تحمل لهن المودة والإخلاص، فقابلنا حبها بالجحود وإخلاصها بالإيذاء. قررت أن تمتنع عن الناس ما استطاعت، مكتفية بأفراد أسرتها الأقربين، ولكنها تشعر بين الحين والحين أنها لا تطيق الوحدة، وتتمنى لو عادت لمخالطة الناس، ثم لا تلبس حتى تذكر ما لقيت من إساءات فتتراجع وتكتم رغبتها وتعود لوحدتها. ولا شك أن إيثار الإنسان للوحدة هو ضد الفطرة الإنسانية، فالإنسان اجتماعي بالفطرة، ومهما لقي من آلام بسبب الآخرين فإنه لا يستطيع أبدا أن يعيش بمعزل عن الناس. والشعور بالوحدة أو إيثار الوحدة ليس شيئا جديدا، فقد عانى شكسبير أعظم كتاب بريطانيا من الوحدة في بعض مراحل حياته، وكان يقول إن الضمائر الحية تجعلنا نعيش دائما في خوف من الناس، فالضمير يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها العقل الإلكتروني، وكما أن الإجابات التي يقدمها العقل الآلي لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا كانت المعلومات التي اختزنها صحيحة، كذلك الحال بالنسبة لضمير الإنسان، فإذا كانت آراؤه ومعتقداته سليمة استطاع ضميره أن يكون مرشدا له وموجها في تقرير ما هو صواب وما هو خطأ. ويروي سير تشارلز شيرينغتون العالم الإنجليزي الذي تخصص في دراسة سيكولوجية أنه عندما كان طالبا في جامعة ليفربول داخله الإحساس بالوحدة، فقد كان يخشى أن يقدم على تصرف قد يسيء إلى أحد دون أن يدري، وأنه حاول التخلص من هذا الشعور بالهرب من زملائه وأساتذته، حتى اكتشف أخيرا أن حساسيته الزائدة لما يحتمل أن يقوله أو يفعله وللنتائج التي قد تترتب على هذا هي السبب في هربه من الناس وشعوره بالوحدة. فلم يكن ضميره هو السبب، ولكنها ضمائر الآخرين. ومن ثم ما لبث حتى تغلب على هذا الشعور عندما عاد لنفسه وبدأ يفكر ويتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة، غير عابئ بما يدور في أذهان الآخرين. وقد ينتابنا الشعور بالوحدة عندما تصدمنا تصرفات الآخرين معنا، ونقرر بيننا وبين أنفسنا أن نباعد بيننا وبين الناس، ولكن هل يمكن هذا حقا؟ يروي سير شيرينغتون أنه لاحظ ذات صباح أن واحدا من المارة في الطريق كان يتقدم لبائع الصحف ويرفع له يده محييا ويطلب منه صحيفة، ولا ينسى أن يشكره بعد أن يدفع له ثمن الصحيفة ويتمنى له يوما طيبا، وأن بائع الصحف لا يعبأ برد تحية الرجل. وتكرر هذا في الأيام التالية، والرجل يصر على تحية بائع الصحف وشكره، وبائع الصحف لا يبالي به. فضاق شيرينغتون بما كان يرى، وسأل الرجل لماذا لا يكف عن تحية بائع الصحف أو يشتري صحيفته من بائع أكثر ذوقا وأدبا. فأجاب الرجل بهدوء: ولماذا لا أستمر في تحيته؟ لماذا لا أكون مهذبا معه؟ وما الذي يضيرني في هذا؟ لماذا أدع إنسانا غير مهذب يتحكم في تصرفاتي وأسلوب معاملتي للآخرين؟ إنني يا سيدي ملك نفسي ولست ملك الناس، ولن أسمح لليأس أن يتطرق إلى نفسي إذا لقيت معاملة سيئة من الآخرين أو فشلت محاولتي في تحقيق التآلف والتجانس بين أفكاري وأفكار الآخرين. وما دمت بين الأحياء فلن أستطيع البعد عنهم حتى لا أعزل نفسي عن الحياة. يأتي الشهر الكريم بالطاعات والعبادات، ونتعلم فيه الكثير من القيم والمبادئ النبيلة. معنا الآن المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. وعلمني رمضان. معنا مستمعينا المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. مهندسة أماني، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. مهندسة أماني، وعلمني رمضان، يا ترى إيه أهم القيم اللي حضرتك تعلمتيها من أسرتك في شهر رمضان الكريم وكنت حريصة على غرسها في أبنائك وأحفادك؟ طبعا عايزة أقولك، ننسى النوم طول النهار ونقعد بالليل قدام التلفزيون، لا بنقعد قدام التلفزيون، بس عايزة أقول لحضرتك إن الصبح ده أصحى الصبح، وبالتالي أنا تعلمتها من أبويا وأمي وعلمتها لأولادي وبعلمها دلوقتي لأحفادي، إن وقت الصيام ده وقت جميل جدا جدا نستغله في إننا بنفكر إزاي نشتغل، بنجدد في شغلنا. أحلى شغل بيطلع وأنا صايمة، احلى شغل فعلا زي ما بقولك كده، نبتعد عن الكسل وانا صايم ومش قادر وانا نايمه، لا مش قادره، لا احلى شغل فعلا وانت صايمه بيطلع معايا، احلى مذاكره بتطلع مع الاولاد، احلى انتاج بيطلع والواحد صايم. طبعا بجانب العباده نأدي صلواتنا ونتعبد لربنا، ما بنقولش لا، مش معناها ان انا ابقى طول النهار بصلي وبقرا قران، لا بصلي وبقرا قران، بس بجانب هذا بقوم بشغلي برضو، بشتغل بطلع انتاج حلو جدا، احلى انتاج بطلعه فعلا وانا صايمه. بعد الفطار بقى كمان نستريح شويه، بنصلي التراويح وكل حاجه، بس برضو في تكمله للعمل. مش معنى ان رمضان جه يبقى انا مش هشتغل، لان دي انا لقيتها كتير جدا جدا في ناس كتير قوي، ان انا رمضان لا خلاص رمضان شكرا، احنا بعد رمضان نتقابل، ليه يا جماعة هو رمضان اجازة ما فيش شغل؟ لا بالعكس، رمضان كله شغل وكله عمل، وفي نفس الوقت بجانب العبادة احلى شغل بيطلع واحنا صايمين. مهندسة أماني، كنت حضرتك بالفعل حريصة على تعليم ابنائك قيمة العمل، ودلوقتي احفادك. شوفي هقولك على حاجة، هو الحمد لله انك تعتمدي على نفسك وتعلمي ولادك ان هم يعتمدوا على نفسهم ويبقوا اصحاب قراراتهم، وفي نفس الوقت ما بتبقيش بعيدة عنهم بس بتوجهيهم، وكمان لما بيلجأولك بتقدري ان انت تساعديهم وتقولي لهم الرأي الصح، ولك الخيار، انت صاحب القرار، قول بقى انت اخترت معايا او خيرتني في مشكلتك، لا انت صاحب القرار، بنوجهك انت صاحب القرار. فالحمد لله حتة الاعتماد على النفس الاطلاع الدائم، ما فيش حاجة اسمها مقفولة، لا دلوقتي كله مفتوح، بنقعد مع بعض بنتكلم اخوات، في احترام الاب والام، احترام الكبير، مساعدة الكبير، احترام الصغير برضو، لكن في نفس الوقت ازاي انا اكون صاحب قراري. وحريصة حضرتك دلوقتي في شهر رمضان الكريم على لمة الأسرة ولمة الأحفاد، وتحكي لهم وتقول لهم أنا تعلمت في رمضان، وتقول لهم اتعلمت إيه؟ اتعلمت الصبر، اتعلمت أن أنا أكون قليلة في الكلام، اتعلمت أن أنا أدي، ادي على قد ما تقدر، ما تستناش المقابل. ليه؟ لأن المقابل هيجي لك أجلا أم عاجلا. اتعلم العطاء، اتعلم الصبر، ما تنصعش للكسل، افضل اشتغل، وان شاء الله كله عند ربنا. طبعا انا بقول الكلام ده كنت بقوله لأولادي زمان قبل ما يتخرجوا ويشتغلوا ويبقوا مسؤولين في بيوتهم، دلوقتي بقولهم لجوز بنتي ولمرات ابني والأحفادي، عندي 4 سنين 5 سنين 2 سنين، فهم حبايبي قوي، سن رائع للتعلم طبعا، اخواتي، احنا صحاب، أسامي بينا بنتداولها فهم يعني أنا حاسة إن هم إن شاء الله هيكون فيهم الخير. بحاول إن أنا أعود معهم على قد ما أقدر، أعلمهم اللي أنا تعلمته من أبويا وأمي، وعلمتهم اللي برضو لولادي، بعلمها لهم وأقول لهم لازم نشتغل، لازم ندي على قد ما نقدر، كل اللي معايا بديه وما بستناش المقابل أكيد. رمضان كريم ومتح يا عالم، تلات اليوم في أنا وسعادة، عادة رمضان حلوة يا جدع، عن شهر الأحسن كل عباد، رمضان كريم ومتح يا عالم، تلات اليوم في أنا وسعادة، عادة رمضان الصحية والسليمة في شهر رمضان الكريم. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وكل سنة وأنتم جميعا بخير. رمضان شهر الخير، شهر جميل بيهل علينا وكلنا سعداء بي، ويسعدني اليوم أن أقدم لكم ضيفتي، وهي الدكتورة إيمان عبد المنعم، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بك، وأيام رمضان الحقيقة كلها جميلة. طبعا، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وحضرتك طيبة، وربنا يجعله يا رب شهر سعيد علينا كلنا يا رب إن شاء الله. واليوم نتناول موضوع مهم جدا، الأنيميا، من يعاني من الأنيميا والصيام، يعني إزاي اللي عنده أنيميا هيصوم بأي طريقة ويحرص على إيه أثناء الإفطار. طبعا أنا أول عايزة أعرف السادة المستمعين إيه هي الأنيميا. الأنيميا دي هي نقص كرات الدم الحمراء اللي هي المكونة للدم، أو نقص الهيموجلوبين اللي داخل في تكوين كرات الدم الحمراء، أو نقصهما الاتنين معا، يعني ممكن ينقص كرات الدم الحمراء بس لوحدها، وممكن ينقص الهيموجلوبين لوحده، ممكن الاتنين ينقصوا، يبقى في الحالة دي برضو هي اسمها أنيميا. الأنيميا المفروض إن الطبيعي ان انا لو قلت عن 12، لما انا بقدر الهيموجلوبين في الدم ما تقلش عن 12، تبقى حوالي 14 للرجال، 13 ل 14 برضو للسيدات. اقدر اعرف في اعراض معينه للانيميا لو انا ما روحتش المعمل علشان احلل، ان انا في اعراض معينه انا او طفلي او اي حد من افراد اسرتي بيتعرض لها، اعرف كده ان هم في انيميا. زي ايه؟ زي النهجان، بطلع السلم بنهج، الدوخه، بدوخ من اقل حاجه، مفيش تركيز، شحوب الوجه، كل الحاجات دي، الصداع، عدم التركيز، القلق، الاكتئاب، دي كلها من اعراض النقص الحاجة. حديد في الدم او بالتالي بقى عندي انيميا. طيب دلوقتي انا خلاص اكتشفت ان انا عندي انيميا ودخل على شهر رمضان اهوت وعايزه اصوم، ايه اللي المفروض اعمله؟ اول حاجه ان انا اخر السحور بتاعي جدا. يعني على ايه تاخير السحور؟ اول طبعا في السحور بركه، بس انا هاخره لقبل صلاه الفجر على طول. تاني حاجة ان انا خلال اليوم احاول ان انا لو انا سيدة عاملة او راجل عامل هخلي الشغل بتاعي مبكرا واحاول اخلص شغلي على الساعة 2 الظهر. ليه؟ علشان ما احسش بالاجهاد والتعب، لان الحديد الموضوع ان انا يبقى مجهدة او متعبة ان انا بخلص الاكسجين اللي موجود في الجسم، فبالتالي بزود عملية تعب الجسم، لان انا كده عندي انيميا. عندي انيميا يعني كرات الدم الحمراء قليلة، فما فيش هي اللي بتحمل الاكسجين وتوصله للمخ، فانا كده لازم المجهود بتاعي. احرص ان انا نام من الساعه 2 ل 5 خلال الفتره دي علشان الاكسجين في الوقت دوت بيقل. فانا لما نام واجتهد لما نام خلال الفتره دي هريح جسمي، فبالتالي هشعر براحه اكتر او راحه اكبر. تاني حاجه الفطار، عدم ملء المعده خالص او تماما بالطعام. ليه بقى؟ لان الجسم او الانسان لما بياكل كل الدم اللي موجود في جسمه بيروح للمعده او جهازه الهضمي علشان يساعده على عمليه الهضم. عشان كده قلنا ان في خطوات لتناول الوجبه انها يعني على مراحل. اه تمام. تمر وبعد كده مشروب وبعد كده راحه اصلي ارجع. أيوة. تاني اكل. دي مهمه جدا، دي كلها علامات صحيه. يعني ان المفروض ان انا دي حاجات ارشادات صحية بتديني سواء الإنسان الصحي أو الإنسان المريض. أيوة. دوت أفضل حاجة. فمريض الأنيميا ممكن هيفطر على التمر، لأن طبعا التمر غني جدا في عنصر الحديد. ده هو ده العلاج بتاعه. أيوة بالضبط، إن أنا هاخد تمرتين أو كم تمرة الأول. تلاتة خمسة اللي هو الرقم الفردي سنة يعني. وبعد كده بعد التمر ممكن أصلي، وبعد كده أبدأ أكل بالتدريج، أكل شوية وبعد كده أرجع. طيب أكلي دوت هيبقى عبارة عن إيه؟ كل الحاجات الغنية بعنصر الحديد. زي ايه؟ انا خلاص خدت التمر كسرت بيه صيامي. طيب الكبدة، الكلاوي، البتنجان، الحاجات اللي هي غنية في عنصر الحديد. ممكن طبعا ممكن اعمل سلطة فاكهة فيها تفاح، نسبة التفاح الحديد فيه بتبقى عالية. عسل اسود، ممكن اخلي حتى العسل الاسود في وجبة متأخرة، اللي هي مثلا ان انا في الساعة 12 بالليل اكل عسل اسود بالطحينة او عسل اسود بس غني في عنصر الحديد. أركز على كل اللحوم الحمراء. طبعا بالنسبة للأطفال دي كويس طبعا، بس في حاجة أن أنا ما زودش منها، دايما الحاجة المتوسطة كويسة. وفي هذا الشهر الكريم الكثير والكثير من لحظات السعادة والهنا. منى خليل والدنيا لحظة هنا. الدنيا لحظة هنا، ومعي اليوم دكتورة شهيرة الجيار استشاري الإصلاح الإداري وتطوير القدرات البشرية. وأهلا بيكي في الدنيا ولحظة الهنا. أهلا بحضرتك وبالمستمعين. لحظة الهنا كده لما بنعيشها وبتمر علينا يعني حتى لو عدى فترة بنفتكرها. احنا النهاردة جايين نقول للناس ياريت تبقى كل لحظاتكو لحظات هنا. يا رب. لو ايه؟ لو فكرنا في اللي يسعدنا. لو فكرنا في اللي يحسن حياتنا. لو بصينا على الوحش عشان نتعلم منه عشان نغيره مش عشان نركز عليه. يبقى في حالة تحسين مستمر لذاتنا وتعاملاتنا، أفكارنا اللي كنا متمسكين بيها. حلوة التحسين المستمر دي. اليابانيين بيسموه كايزن. تلاقي الياباني من دول كده هادي وعنده سلام داخلي وسلام مع المجتمع والمحيط بيه. الناس دي دايما بتشتغل على نفسها وتحسن باستمرار من مهاراتها ومن رؤيتها للي حواليها. ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يقول لنا ايه؟ طب والظروف والمشكلات والضغوط والاولاد والمشاكل، يعني امتى ما كانش فيه تحديات ومشكلات وظروف وضغوط؟ امتى هو اهلنا ما كانش عندهم مشاكل؟ هم اهلنا وجدودنا ما كانش بيشتكوا من الغلا وبيشتكوا ان الاخلاق يعني في الهدار؟ كل عصر وليه كان مشاكله. انا قريت بوست بالنسبه لموضوع المشاكل والاخلاق، مكتوب بوست كده انه في جريده بيقولوا خبر انه الجريده دي كانت في الثلاثينات، انه وقعت حادثه بالقرب من محطه مصر، انه في شاب بلغت به الوقاحه والصفقه ان يقول لسيده لا يعرفها بونسوار يا هانم عشان ما يعرفهاش. فده كان قمه سوء الخلق والتجاوز، وكان بالنسبه لهم شيء مستنكر تماما. فكل وقت ليه مشاكله وليه معاييره للاخلاق وليه معاييره للهنا. فالنهارده انا طول ما انا بحسن في نفسي وبتاقلم مع المحيط بتاعي وبطور قدراتي عشان اتواءم معاه، سواء كان اولادي او اسرتي او اصحابي، وادور على المتع الصغيره. احنا المشكله ان احنا ما بنعرفش نفرح لان احنا معقدين، حتى موضوع الفرحه بقينا نعقده قوي. يبقى اذا بنبحث عن ما يسعدنا حتى لو كان جزء صغير من يومنا من حياتنا، ابحث عنه انميه وابص دايما للنصف المليء من الكوبايه زي ما بنقوله. دوري على المتع الصغير، بسطي سعادتك. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الرمضانية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات التأمين الصحي. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيكم، كل عام بخير لكل السادة المستمعين في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي وفي كل العالم. دكتور محمد، شهر رمضان والمرأة المصرية وألام الظهر بتكون واضحة جدا خلال هذا الشهر، أسبابها إيه؟ هو الحقيقة بالنسبة لألام الظهر لازم نبقى عارفين نقسمهم كذا حاجة. هل هي ألام نتيجة أسباب كيميائية أو أسباب تانية عضوية في الجسم، أو نتيجة أسباب في داخل العمود الفقري، سواء كان من الأربطة بتاعة الظهر أو الغضاريف أو في الأعصاب نتيجة الضغط في الأعصاب. الألم ده هل هو ناتج في سن معين؟ لأن في عندنا ممكن الشباب يكون بيصابوا بالألم بتاعة الظهر، أو ممكن كبار السن بيصابوا، أو الست اللي هي ست البيت نتيجة القيام بمجهود. دكتور محمد، من خلال هذه الأسباب العديدة كيف تفرق المرأة أو الطبيب كل يعني سبب على حدة؟ أيوة طبعا، بالنسبة للأسباب احنا بنسميها الأسباب الثانوية أو الأسباب نتيجة غير اللي موجودة في العمود الفقري أو ميكانيكية العمود الفقري والأنسجة والغضاريف. في أسباب أخرى ممكن تؤدي ليها، زي مثلا الأسباب بتاعت المرارة، دي طبعا ليها علاقة جدا بالصوم، إن لازم تاخد دايما ما تاكلش حاجات دهنية كتير، وتاخد دايما سوائل كتير جدا ممكن توصل إلى 2 إلى 3 لتر. الحاجة التانية ممكن الألام ضر المعدة، ممكن قرحة المعدة أو الحموضة ممكن تسمع في الظهر، القولون ممكن يزود، أو ممكن طبعا القولون والقولون العصبي، لأن ليه أسباب ممكن تؤدي للظهر. يعني أنا لازم أخد بالي أول من الحاجات اللي هي اللي أنا قلت حضرتك عليها، برضو بعض الالتهابات اللي موجودة في الصدر، لأن أنا لازم وقت تقلب الأجواء ودرجة الحرارة ممكن تؤثر إلى الضلوع والعضلات اللي بين الضلوع في أسفل العمود الفقري. دكتور محمد، يعني المرأة المصرية والوقوف في المطبخ لفترات طويلة وهي من أحد الأسباب اللي بتخليها بتعاني من ألام العمود الفقري، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها للمرأة الآن لتجنب هذه الألام؟ طبعا دي نقطة مهمة، مش بس في المطبخ أثناء مشاهدة المسلسلات أو استخدام الكمبيوتر أو يعني نبدأ الأول بالجلوس. الجلوس لازم الرأس تبقى موجودة على منتصف الكتفين، ما قعدش أكتر نص ساعة أو متحرك، لأن نلاقي مجموعة كبيرة جدا بتشدهم مسلسلات وبتشدهم القراءة أو كده، فإحنا لازم الالتزام أثناء الجلوس، دي مهمة جدا. نمرة 2 أثناء الوقوف برضو، لأن الوقوف لفترات طويلة ممكن تؤثر على العمود الفقري نتيجة التحميل. المرأة لازم تبقى فترة العزومات بتاعت رمضان أو إعداد الأكل لازم تبقى ذكية جدا إنها ما ترهقش العمود الفقري. يعني إيه ما ترهقش العمود الفقري؟ يعني ما أقفش فترات طويلة لأن ده بيؤثر على العمود الفقري، ولا تجلس فترات طويلة لأن الجلوس برضو فترات طويلة ممكن تتأثر. لكن أثناء شيل مثلا شيء ثقيل سواء كان في السوبر ماركت أو بدخله التلاجة أو بشيل حاجات من التلاجة أو أثناء الإعداد الأكل أو الحركة الغلط يا دكتور، بالضبط كده لازم ألتزم بأثناء جلوسي، لأن الجلوس وشيل الحاجات التقيلة بلا شك أنها ممكن تؤثر وممكن تؤدي إلى انزلاق غضروفي. يعني أنا دلوقتي لو أنا عندي شيء تقيل موجود في المطبخ أو موجود على باب الشقة أو موجود على في أي مكان سوى لازم ألتزم بأثناء شيلي، لأن أنا بنزل بوضع القرفصاء وبعدين أشيله تدريجيا وأحمل، مش أحمل على العمود الفقري لكن أحمل على مفصل ركبتين، ولازم تبقى كمية قليلة وممكن أستدعي حد من الناس اللي حواليه يقدر يشيلوه بحيث ان انا ما اثرش على العمود الفقري. دكتور، اداء العبادات والنوافل في شهر رمضان ممكن تكون احد اسباب يعني تجنب اصابه العمود الفقري؟ ابدا، لان الدين الاسلامي بتاعنا هو دين سماحه ودين يسر. بالعكس، انا لما الاقي نفسي ان انا تعبان أثناء صلاة التراويح ممكن أصلي على كرسي، مفيش مشكلة. بعد لما حد ينصحني من الأطباء المسلمين بهذا النصيحة. نمرة 2، بل بالعكس، أنا عايز أقولك إن في أبحاث كتيرة جدا اتعملت أثناء صلاة التراويح وأثناء الحركات بتاع الصلاة في السجود والركوع بتنشط مفصل الركبة، بتنشط العمود الفقري. ختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.